الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. هذا الحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه بل يتم صومه، وهذا رزق رزقه الله إياه، فلا إثم ولا قضاء عليه. من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رزق صيامه صحيح، وقد تمتع بما حصل له من شراب. ولرواية الحاكم أعم: من أفطر إيش؟ من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. أفطر في رمضان ناسيا، أفطر بأي مفطر من المفطرات، هذا يصلح أنه من أكل أو شرب أو غير ذلك من المفطرات يمكن يقول، أو جامع ناسيا وهو الصحيح. نعم، فلا قضاء عليه ولا كفارة. شوف، ولا كفارة لتأكد الجماع، وأن ذلك يدخل فيه الجماع. وإن كان بعضهم يرى وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا بأي نوع حتى بالأكل والشرب يوجب عليه الكفارة. نعم، كفارة. ويقول علة وجوب الكفارة هو انتهاك حرمة الشهر بأي نوع، جماع أو بأكل أو بشرب. يعني كفارة عتق رقبة أو نعم كفارة المغلظة. إيه، حتى من أكل أو شرب. إيه إيه، عندك ما فيها دليل أحسن إليكم. ها، أقول أين الدليل؟ حديث أبي هريرة في من جامع، لكن يقول ما هي العلة؟ هم هذا الشأن هنا، هذا الموضع يقول: ما هي علة وجوب الكفارة؟ هذا يقول أصبت أهلي في رمضان. ها؟ أصبت أهلي في رمضان. طيب، أصبت أهلي لكن العلة هو الجماع. يقول لك لا، العلة هو الأكل وانتهاك الحرمة، حرمة الشهر. لهم فيها بعد يتكلمون فيها، ويتكلم فيها أهل الأصول في تحقيق المناط. المناط يعني علة الحكم، ما هي العلة؟ لأن القصة فيها يعني أمور، فيها أوصاف. نعم، لا أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضى عليه، ومن استقاف عليه القضاء. رواه الخمسة، وعله أحمد، وقواه الدارقطني. هذا الحديث استدل به على فساد الصوم بالقيء الاختياري، فمن استقى يعني طلب القيء واستدعاه بأي طريقة، بإدخال أصبعه أو بشم شيء كريه يهيج المعدة فيتقيأ. أما من ذرعه القيء يعني غلبه القيء، بحيث يعني حصل في معدته اضطراب فتقيأ بغير اختيار. من ذرع في القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. نعم، بعد أحسن الله إليك. بعد، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم. استغفر الله، لا دخل في موضوع السفر فاقرأ. بارك الله فيك. الحديث الأخير موضوع القي بس الشرح. أحسن الله إليكم درجة الحديث. الحديث حسن حسنه الترمذي وقد صحه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وقال الدارقطني وعبد الحق رجاله كلهم ثقات وضعفه بعضهم فقال البخاري لا أراه محفوظا وأنكره الإمام أحمد ونعم رحمه الله وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. مفردات الحديث إذا رآه القي بفتحات ثلاث أي أي سبقه وغلبه وقهره ومثله قولهم ضاق ذرعي عن كذا أي إيش ومثله قولهم ضاق ذرعي نعم عن كذا أي ضاق ذرعا وضاق بهم ذرعا لوط عليه السلام قال هذا يوم الناس نعم ولما جاءته لوط سيئ بهم وضاق بهم وقال هذا يوم الناس قال هذا نعم. استقى طلب إخراج القي من جوفه باختياره. ما يؤخذ من الحديثان يدلان هو شرح الحديثين معا حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب وهذا الحديث قال الحديثان يدلان على أن الأكل والشرب والقيء من العامد الذاكر المختار يفطر الصائم ويفسد الصيام وهو إجماع علماء المسلمين لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات زمنا مخصوصا. ثانيا أن الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد من الناس بالياء يا شيخ صلى الله عليه وسلم من الناس بالياء هو لم يثبت الياء أثبتها أنت صلى الله عليه وسلم من الناس لا يفسد الصوم ولا يفطر به الصائم فقوله فليتم صومه دليل على أن هناك صوما يتم ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والنسيان ليس من كسب القلب. ثالثا معنى إطعام الله تعالى وإسقائه أن الله تعالى من لطفه يسر له هذه الأكلة أو الشربة حينما أنساه صيامه وحاله فصار هذا الرزق المباح مسوقا من الله كما جاء في رواية الترمذي إنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضى عليه. فالنسيان والخطأ من الأفعال الضرورية التي لا تضاف مسؤولية حكمها وما يترتب عليه إلى فعلها إلا أنها في إتلاف مال العباد تغرم من باب سد الذريعة. إيش من باب؟ سد الذريعة. وش هو التغريم في الإتلاف. ها؟ التغريم في الإتلاف أحسن الله إليك. إيش التغريم؟ التغريم قال إلا أنها في إتلاف مال العباد. تغريم الضمان. نعم. حقوق العباد ما تسقط من نسيان. لكن قوله أطعمه الله وسقاه يعني المراد الإطعام الكوني القدري ولا يقال إن هذا الطعام إنه يعني مباح لأنه ما له حكم شرعي إنه مباح لكن هو الأصل إنه حرام هذا الأصل شرعا لكنه سقط عنه الإثم للنسيان. وهنا يذكر العلماء مسألة وهي من رأى صائما يأكل ويشرب ناسيا هل يذكره؟ الأظهر أنه يذكره ينبهه لأن يعني هذا منكر يعني وقع فيه خطأ يقول ينبهه لأنه نسيت يوم نحن في رمضان يوم نعم. أحسن الله إليكم. ثم ذكر بعد ذلك اختلاف العلماء، اختلف العلماء في من جامع ناسيا، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره أن عليه القضاء والكفارة. إيش المشهور؟ من مذهب نعم أحسن. اختلف العلماء في من جامع ناسيا. جامع. نعم. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره أن عليه القضاء والكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فيه الرجل الذي قال هلكت، لكن واضح أنه متعمد. نعم. ما ذكر له حدث، قال نسيت، ما قال شيء. نعم. أما الرواية الأخرى، أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن الكفارة ماحية للذنب ولا قضاء. أحسن الله إليكم. إيش؟ لو جامع ناسيا ما يقضي؟ لا يقضي. لا. يقضي؟ لا يقضي، ما فسد صومه أصلا، كمن أكل أو شرب. تمام. أحسن الله. لأن الكفارة ماحية للذنب، ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحى. قال ابن عبد البر الصحيح أن الجماع كالأكل في الإكراه والجهل. أن الجماع كالأكل في الإكراه والجهل. نعم. وهكذا الجهل أحسن الله إليكم، يعني يعذر. وشو؟ الجاهل كالناسي. كالناسي تماما. أصل هذا اسمه الخطأ. نعم. والخطأ والنسيان في كتاب الله وسنة رسوله حكمهما واحد. لكن الآن يعذر أحد بالجهل في الأكل في رمضان يعني مثلا، أو إيش؟ الأكل في رمضان يقول جاهل؟ ما أدري والله، يعني يمكن أقول يتصور، يعني هذا فيما بينه وبين ربه. أقول الجاهل، وإذا ما هو الصيام إذا كان يأكل ويشرب جاهلا؟ سؤال. أقول إذا كان يأكل ويشرب جاهلا، يعني يجهل حكم الأكل والشرب في رمضان، فما هو الصيام عند هذا؟ إن شاء الله يمكن. لكن ممكن الجماع قد يجهل بعض الناس. سيتصور. قال ابن عبد البر الصحيح أن الجماع كالأكل في الإكراه والجهل. واختار عند الناس كشيء جديد عندهم أن الجماع أنه ما تجب عليه كلا ولا يصير إلا إذا أنزل، إذا جاء وأنزل، وإذا لم ينزل يقول يتوهم أنه ما يصير عليه شيء، أن الحكم مرتبط بالإنزال، وهذا وهم باطل لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. قال واختاره الشيخ تقي الدين، وقال هو قياس أصول أحمد وغيره، وعليه فيكون قوله من نسي فأكل أو شرب مثالان في الباب، ويؤيد هذا القول. شو يقول وعليه؟ وعليه فيكون قوله من نسي فأكل أو شرب. أيه. الأكل والشرب مثالان في الباب، ويؤيد هذا القول رواية الحاكم عن أبي هريرة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلفظ أفطر عام في الجماع وغيره. وقوله ولا كفارة تفيد الجماع، لأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع، لا تكون على الرأي المشهور. وإنما مثل بالأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان. ثم ذكر مفطرات أحسن الله إليكم، ثم ذكر قرارا لمجمع الفقه. كيف على هذا إن شاء الله نقرأ، لعلنا نقرأ فيما القادم، لأن ذكر أشياء كثيرة أحسن الله إليكم نريد رأيكم فيها. طيب إن شاء الله نقرأه. نعم.